بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد. لما يقول فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عارف لما تمسك حاجة في ايدك كده ادي النواجذ اهي، عض عليها يعني امسكها بشدة زي ما ربنا عز وجل طبعا صار في التعبير الالهي الله اكبر في قول الله سبحانه وتعالى وهو يوصي نبيه يا يحيى خذ الكتاب بقوة، شدة التزام، عضوا عليها بالنواجذ، اوعاها تفلت منكم. لما تفلت مننا السنة البديل ايه؟ نمسكها بايدينا واسناننا، اقول لك امسك بايديك واسنانك اوعاها يفلت منك. البديل ايه لو احنا سبناها تفلت السنة؟ يعني محدثات الامور، البدع، يبقى الضلالة. واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة. الله اكبر. في رواية في الصحيح وعظ النبي فقال اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وكان ده في الخطبة يقولها، وخير الهدي هدي أو هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، نسأل الله العافية. الله، إذا أنا أمام يا سنة يا بدعة، والبدعة بين قوسين ضلالة، والضلالة في النار، نسأل الله العافية. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. طب البدعة دي شرحنا الكلام ده قبل كده، وقلنا البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة وليست منها، يقصد بالسلوك عليها وجه الله. طقس ديني النبي ما عملوش، ما قالوش، خلفاء الراشدين ما أقرهوش، ما افتهدوش فيه، احنا بنعمل حاجة ما حصلتش في الدين تقرب. إنما أنا قلب الساعة أتكلم في موبايل قدامي لابتوب وقاعد على كرسي، ولا حضرتكم شايفيني على شاشة، دي كلها من الأمور التي لا تدخل في هذا، لأنه كل محدثة في الدين، في الشريعة، في طريقة التعبد اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها لنا على منهاج النبوة. طيب إنما هذا الجديد اللي عايز أقوله جايز ما قلناهوش هناك بالتفصيل، إن عندنا المحدثات في الشريعة نفسها اللي هي البدعة نوعان، بدعة تسمى حسنة وبدعة قبيحة. البدعة الحسنة ده بس مجرد وصف لغوي بدعة، لما في الحقيقة هي لها أصل شرعي مش خارج على الدين. بالمثال يتضح المقال، عمر رضي الله عنه وارضاه يدخل المسجد يلاقي جماعه تصلي هنا صغيرين كده، والناس اثنين ثلاثه تصلي هنا، واحد صلي لوحده، والمسجد ملان ناس، وكل واحد بيقرا لوحده، وده راكع وده ساجد وده قائم. فنظر فقال لو جمعتهم على امام، لو الناس دي اجتمعوا على قارئ واحد صلي بيهم جماعة ونفذ جمعهم على أبي، أبي هو الأقرأ لكتاب الله بنص شهادة النبي، وكان النبي يحب يسمع القرآن منه. فلما خرج مرة كده وقد اجتمع الناس في المسجد على إمام واحد وهو أبي، بسط وقال نعمة البدعة هذه، نعمة. يعني ايه نعمة البدعة؟ هي البدعة فيها نعمة اللي رواه الإمام مالك في موطئه هذا. نعمة البدعة يعني أمر مستحسن، أمر جميل. ليه قلنا إن كلمة البدعة هنا فقط من حيث اللغة إن حاجة جديدة؟ قال لأن لها أصل في الشريعة. إيه الأصل؟ الأصل بتاعها أن سيدنا النبي نفسه صلى مرة ويدوب سمع كده مجموعة صغيرة فصلوا معاه، تاني يوم الناس خدت خبر فاجتمعوا أكتر، تالت يوم اجتمعوا أكتر، رابع يوم اكتظ المسجد بأهله، حتى في الرواية يقولوا كده. فلما كانت الليلة الرابعة عاجز المسجد عن أهله، ضاق يعني من كتر الناس طبعا يصلوا على النبي التراويح قيام الليل. الله يا رب يا رب إن كنت حرمتنا من أن نكون معه في الدنيا فلا تحرمنا من أن نكون مع روحه ومنهاجه وسنته، ويوم القيامة إن شاء الله يا رب نلتقيه على الحوض ونشرب من يده وننال شفاعته ونحشر في زمرته. اللهم أمين، صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كانت الليلة الرابعة عادت المسجد عن أهله من كثرة الناس، فلم يخرج إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة الصلاة، يعني يسمع مش واخد باله يعني احنا موجودين، طب يلا صلي بينا. فسبب لم يخرج عليه الصلاة والسلام حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة. أنا مش يعني ما كنتش جاهل باللي حصل، انا عارف وشايف وبتاع، بس يعني خشيت ان تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. اللهم صل عليه. يبقى هو حابب هذا الامر لكن خشيت ان تفرض. الله، طب في زمن عمر هتفرض؟ لا، هتبقى خلاص السنة انتهت من حيث ثبوتها، يعني صلي من صليت جماعة فرض واجب سنة من حيث الجانب الفقهي ثبتت خلاص، ما عادش في تغيير في الشرع، يبقى فيش مانع بقى نعملها. يبقى لها اصل ولا ملهاش؟ لها اصل. فكل بدعه لها اصل نسميها بدعه اضافيه من حيث ان لها اصل في الدين فنسميها بدعه حسنه ولا مانع منها، عشان بس يبقى عندنا يعني فهم لهذه القضيه. والله المستعان. ولهذا وافق الصحابه باجماع على ما قام به بعض الخلفاء الراشدين واعتبروا ذلك من السنة ومن الأمر النبوي في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. طب أي حاجة تانية بقى مخالفة أو في نص عندي بس عملنا مخالفة بقى بدعة، وكل بدعة إيه؟ ضلالة والعياذ بالله. ضلالة يعني إيه؟ يعني ضياع، ضل البعير وضاع، هيضيع واحنا هنضيع، يضيع العمل. من احدث في امرنا ما ليس منه فهو ايه؟ رد، اي مردود عليه، فهنضيع، يضيع العمل. وكل بدعه ضلاله، اي تضيع ويضيع معها صاحبها، خلي بالكم. وبالتالي علينا ان نحرص على هذه الوصايا التي جاءت في هذا الحديث: تقوى الله، السمع والطاعه ما كانت الأوامر غير مخالفة لأوامر الله أو لهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم لما نرى اختلافا نرجع عليكم بسنتي طريقتي وهدي في الاعتقاد وفي الإيمان وفي العبادات والتشريعات والمعاملات والأخلاق، ما كان موجود في السنة، سنة الخلفاء الراشدين، عضوا استمسكوا عليها بالنواجذ. وخلي بالكم تحذير بقى، إياكم والبدعة. ليه؟ لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله العافية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.